بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرت من صوف عليه بعضه وعليها بعضه. حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عاقين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجيين. قال نعم. قال: فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. ولا إلى غنيمة. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عمار عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا شريك عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حدثنا إسحاق عن شريك عن إسماعيل السدي عن البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال أسود بن عامر عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قال أسود وقال مر السدي أو زياد بن علاق، وذاك ابنه عبد الرحمن قال له في البيت: إنهم يذكرونه عنك عن السدي، فقال السدي أو زياد. المضطرب من هو؟ إسماعيل شريك. هذا شريك. شريك مضطرب. شريك مرة قال السدي عن إسماعيل السدي. إسماعيل هذا ترى الكبير الجد وليس الابن. الابن في بدع كثيرة. ومرة قال زياد بن علاقة، وقال أسود بن عامر عن عمرو ميمون عن عائشة. إذ رواها أسود، أسود في طبقة إسحاق اللي هو شيخ الإمام أحمد، إسحاق بالأزرق، هذا يرويه بنفس السند لكن ليس عن البهي، عن عمرو بن ميمون. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن إبراهيم بن مهاجع عن مجاهد عن مولى عبد الله بن السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجع عن مجاهد عن مولاه السائب عن عائشة رضي الله عنها قال: إيش؟ السائب عن مولاه السائب مولات مولات عن مولات السائب عن مولات السائب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا أسد بن عامر عن شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن مولات أيضا مولات السائب عن عائشة رضي الله عنها وليث عن مجاهد عن مولات السائب عن عائشة رفعته قالت أي رفعته قالت: قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع. يقول غير متربع تفرد بها شريك وهو سيء الحفظ، ولكن أسود بن عامر شاذان هذا جمع إلى رواية إبراهيم مهاجر رواية الليث بن أبي سليم. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمر يخبر قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن تواطيت فتواطيت واللي عندنا نكتب تواصيت، لكن تواطيت أبلغ. نعم. فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك، إن تتوبا لعائشة وحفص. وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. يعني فيه اختلاف في من شرب عندها، والسبب هو الرواة مثل عطاء وعبيد بن عمير وغيرهم، أحيانا ينسى ويدخل واحدة في واحد. نعم. حدثنا حجاج عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من غسل الجنابة ثم يتم صومه ذلك اليوم. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ثم نام وهو جنب حتى أصبح ثم اغتسل وصام يومه. حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله رجل من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرب بن مطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي، فظننا أنه يريد أمه التي ولدتها، فقال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى. قالت لما كانت ليلة التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واحتمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال مالك يا عائش حشيا رابية، حشيا رابية يعني من شدة النفس، مالك يا عائش حشيا رابية، يا عائش هذا بالترخيم، حشيا رابية، حشيا إذا قال المرأة حشيا يعني نفسها سريع، ورابية أيضا من كلها من الاحتشاء ومن الربو. نعم. قالت قلت لا شيء يا رسول الله، قالت تخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، قلت نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال أظننت أن يحلف عليك الله ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، تسأل، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشيني أن تستوحشي، فقال إن ربك جل وعز أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت فكيف أقول يا رسول الله، فقال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله للاحقون. زيادة هذه وين؟ لا قولي السلام على الديار ممكن تروح تزوري. إيه إذا مرت مرور أو هذا ما مثل اللي يجون في المسجد النبوي عند الغرفة عند الحجرة النبوية ولا شيء بدون يعني أن يتعمدوا زيارة المقابر. هذا من الحديث اللي كفرت به المرجئة عائشة ثم عذرتها بالجهل، منعهم من يقول منعها من الكفر الجهل، كفروا بماذا؟ يعلم الله. إيه أنها تقول إنهم أن عائشة ما تعلم أن الله يعلم الغيب وهذا كفر. وليس هذا صحيح سبحان الله العظيم، بل لا يخطر على قلب مسلم. وهو احتمال أن يكون سؤال واحتمال أن يكون تقرير. تقول ما سبحان الله يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله، فقال نعم. والأظهر منه أن التقرير مهما يكتم الناس يعلمه الله. لأنه أجاب قبله. أخبرنا ولا أخبرنا الله. وحتى السؤال دائما ليس سؤال استفهام وإنما أحيانا تسأل لتقرر أو ليتعلم غيرك أن حتى دقائق الأمور يعلمها الله عز وجل وخفياتها. عائشة تسمع القرآن وتقرأ نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في عيادتهم. كما قلنا أن هذا موالي أبيها وهم عنده في بيته، يعني هي لا تذهب إلى عامر في بيته أو بلال في بيته، هي تذهب إلى أبيها، لكن كل الثلاثة كانوا نائمين سوا ومحمومين سوا. فالمراد أن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها ومواليه عنده. نعم. فأذن لها فقالت لي أبي بكر كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، عندنا مصبح غلط. نعم. وسألت عامرا فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه. مش معنى إن الجبان حتفه من فوقه؟ أيوة. وش الصورة اللي فيه؟ أحد شاف الصورة اللي في البيت؟ هو الجبان ما بيذوق الموت قبل يجيه الموت، إنه يتوقع قريب جدا. يعني الجبان يموت ألف مرة، هذا معنى. يعني الجبان يشوف منيته فوق رأسه دائم، فهو يموت ألف مرة، والشجاع يموت مرة واحدة. هذا معنى إن الجبان حتفه من فوقه، يعني منية فوق رأسه دائم ينظر إليها، فيموت في ثيابه قبل أن يموت. نعم. وسألت بلالا فقال ألا ليت الشعر يا أبي تن ليلة بفخ وحول إذخر وجليل. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم، فنظر إلى السماء ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة كما زعموا. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الربيع عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة، 9 قائما وركعتين وهو جالس، ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بالليل مع ركعتي الفجر، يعني 11 ثنتين. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة قد رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا اللي عنده عادة، هذا الحديث يدل على العادة ويدل على التحيض على الطريقة الأولى والثالثة. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك إذا كانت عادتها منتظمة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز تمكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، يعني 7 أو 6 أيام، ثم تغتسل وتصلي. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا الشريك عن قيس بن وهب عن شيخ بني سواء قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب يغسل رأسه بغسل يجزئ بذلك أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت بل يفيض الماء على رأسه. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا الشريك عن العباس بن ذريع عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة بن زيد عثر بأسكفة أو عتبة الباب فشج في جبهته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميتي عنه أو نحي عنه الأذى. قالت فتقذرته. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصه ثم يمجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. من شدة محبة له. الله المستعان. الله المستعان. رضي الله عنه. هذا اللي قال ابنه عبد الله بن عمر لابن محمد، قال لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك كما أحب أباك وجدك. رضي الله عنه. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر؟ قالت ربما تمثل بالشعر ابن رواحة ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود. حدثنا حجاج بن نمير قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح قال ابن نمير الحديثي عن أبيه قال سألت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم إلى هذه التلاع. قالت فبدأ مرة فبعث لي نعم صدق وأعطاني ناقة محرمة. قال حجاج لم تركب. وقال يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء لزانه ولم ينزع الرفق من شيء لشانه. عندكم بالحاء إيه؟ بالحاء محرم يعني لم تركب كما فسرها حجاج. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء سحابا أو ريحا استقبله من حيث كان وإن كان في الصلاة يتعوذ بالله عز وجل من شره، فإذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. إذا كان في خارج الصلاة استقبله وإن كان في الصلاة تعوذ بالله من شره، فإذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. نعم. لا هذا الطرف مر معنا يقول سيبن هنا احنا عندنا سيبن ويمكن السيب العطاء يمكن يحتمل هذا وهذا، لكن في المطر في الغالب الصيب لانه خاص بالمطر والعطاء عام. البيت هذا الطرفه فقلنا اما انه خطا من الراوي واما ان يكون المراد ربما تمثل بشعر ابن رواحه انتهى، وايضا يقول وياتيك بالاخبار من لم تزودي، فعنده شعر بالرواحة وعنده هذا البيت دائما يردد يعني. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد قال محمد بن مسلم سمعت عروة بن الزبير يقول من هو بن مسلم؟ الزهري. سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فدخل فقال زملوني فزمل، فلما سري عنه قال يا خديجة لقد أشفقت على نفسي بلاء قالت خديجة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد، وكان رجلا قد تنصر شيخا أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي رأى من ذلك. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. بمثل ما جئت به، لازم المثلية هذه، لازم أن يأتي بمثل ما جئت به. والناموس ما معناه؟ ها جبريل. نعم. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. ينزل عندكم ينزل؟ أيوة. قالت عائشة فأنزل الحجاب. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم. حدثناه حسين قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري فذكره باسناده ومعناه. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، وكانت عائشة تسبحها، وكانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا من العمل خشية أن يستنى الناس به فيفرض عليهم. هذه قاعدة في الفهم. نعم، هذه قاعدة كانت عائشة دائما ترددها، أن ليس كل شيء ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن الترك هذا هو السنة، أحيانا تركه لمانع أو لسبب. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهم منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لله عز وجل. تصلح فينتقم وينتقم. هل نحن نأخذ بهذه السنة خاصة في السفر؟ لأن السفر قطعة من العذاب. هل نحن في السفر إذا خيرنا بين أمرين يكون أول ما يطرأ علينا الأيسر منهما فنختاره؟ الأيسر منهما فنختاره. وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين قط إلا نظر في الأيسر، يعني أعظم مرجح عنده بين الأمرين هو الأيسر ما لم يكن إثما، أما إذا كان الأيسر إثما كان أبعد الناس يعني. إذا كان أيسر وليس بإثم هذا أفضل. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوهل. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية قالت وقلنا قد حاضت قالت فقال عقر حلقة ما أراها إلا حابستنا قالت فقلنا ما أراها إلا حابستنا. الرؤية هنا ليس الظن. نعم. قالت فقلنا يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر قال فلا إذن مروها فلتنثر. إذا كانت الرؤية ظن تكون أرى، وإذا كانت رؤية لأنه الآن متأكد أنها حاضت بس ما علم أنها طافت يوم النهر. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له فقالت له حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. قلت لكم ارجعوا للبحث القيم الذي بحثه ابن رجب في هذا الحديث فإنه جمع الطرق فيه، لأن ليس هذا قول واحد أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر وأن أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه روايات تدل على خلاف هذا، بل حتى موضع عليه الصلاة والسلام فيه اختلاف، بعضهم قال إن كان عن يسار أبي بكر بعضهم قال إن كان عن يمينه، وموضعه سيحدد هل هو إمام ولا مأموم، فكثير من الروايات إن كان مأموم وأن أبو بكر صلى عن يساره، هنا قال جلس حتى عن يسار أبي بكر يكون هو الإمام، لكن الرواية الأخرى أن أبو بكر هو اللي كان عن يساره وهو على يمين أبي بكر. وابن رجب إذا بحث يجمع الطرق من مصادر موجودة وغير موجودة مثل الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين وغيرها. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله عز وجل فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا مالك بن أنس قال سمعت عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عبد الرحمن حديث غريب من حديث يحيى بن سعيد ما سمعته إلا من أبي عن ابن نمير. وطلحة بن عبد الملك رجل من أهل أيلة. قال أبو عبد الرحمن قال أصحاب الحديث ليس هذا بالكوفة إنما هذا عن ابن نمير عن عبيد الله يعني العمري. فقلت لهم أمضوا إلى أبي خيثمة فإن سماعهم بالكوفة واحد من ابن نمير فذهبوا فأصابوه. صدق الإمام أحمد قال إن عبد الله أصاب علما كثير في الحديث. شوف هذا نافذة على العلل. يعني قال أصحاب الحديث الحديث هذا مو بكوفي مع أن السند السند الأول يحيى بن سعيد عن طلحة بن عبد الملك. ابن نمير يحدث عن يحيى بن سعيد عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم محمد وهذا رجل أيلي من أيلة. لكن قالوا الصحيح السند الثاني عن ابن نمير والسند الثاني ليس فيه ابن نمير لكن إيه اللي حدث عن طلحة هذا الأيلي هو عبيد الله بن عمر العمري. فمضوا إلى أبي خيثمة فأصابوا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء. حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا هذا خطأ كما هو معروف خطأ سواء ورد فيه أبو إسحاق وغيره أحيانا أخذوه مثل عبد الرحمن بن الأسود وغيره لكن هذا كله خطأ. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله. وهكذا كل من بلغك سلام هذا الجواب تقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته أو تقول عليك وعليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن ابن حسان عن ابن سيرين عن دقرة قالت كنت أمشي مع عائشة رضي الله عنها في نسوة بين الصفا والمروة فرأت امرأة عليها خميصة فيها صلوب فقالت لها عائشة انزعي هذا من ثوبك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه. أمس مرت مع رواية هل كانت كذا؟ لا عرقت. من العريق؟ عائشة. عائشة نفسها. والخميصة كانت سيعطونها من؟ الحمد لله كل الله يصلح بالك. كانوا يعطون القميص هذه العائشة لأنها يعني عرقت في الطواف فلما رأتها رأت فيها صلبان فقالت لا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصلبان هذه في قميص أو في شيء قضبه أي نزع الصليب أو أفسده. الحمد لله كل الله يصلح بالكم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري يفترك الوضوء. لا هذا صحيح ثم يتوضا وضوء للصلاه هذا صحيح لكن في حديث مر معنا قبل قليل في خطا. السلام. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن حسن بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فلم يأكله. شما الوشيقة؟ يقول هنا يأخذ اللحم ولا قليلا ولا ينضج مثل القديد ويحمل في الأسفار وقيله القديد. إذن لم يأكله لأنه صيد أو صيد له. لكن الوشيقة ليست يعني قطعة شقاق ظبي أو شيء لا إنها مثل جديد مثل قد أغليت عليها قال وتحمل في الأسفار حتى لا يخنز اللحم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل وأسود حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى إني لأسأم له مما يرفعهما يدعو اللهم إنما أنا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته أو أذيته. هذا فيه الحاح بالدعاء الواحد يعني تطيل في الدعاء الواحد وتلح وترفع يديك حتى أن عائشة كانت ترأف له عليه الصلاة والسلام من طول ما يرفع بدعاء واحد اللهم إنما أنا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته أو أذيته. وهذا من فقه سلمان لما نهى حذيفة أن يحدث بكل من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سبهم أو شتمهم. التحديث ما في خير، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر، وكل رجل شتمه وليس أحق، ليس هو يستحق اللعن، تنقلب له الصلاة ورحمة. فالأثر الطويل أن سلمان شدد على حذيفة قال أكتب فيك لعمر لا تحدث بكل شيء ما ينفع الناس. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك بن إسحاق عن ابن عيسى بن الطباع قال أخبرنا مالك عن ابن النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت ولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح. لو كان فيها مصابيح كان تأكل الدون تبعها. اليمس قال واحد ما عندك مصابيح؟ قالت لو لقينا زيت كلناه، ما حطيناه في السراج، احنا ما نلقى زيت ناكله وبعد نصبح به. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. تعني التحصيب، لكن تقدم أنه بكر وعمر وعثمان والأكابر على خلافه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورين عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرلين موجيين، فذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وهذا فيه جواز التضحية بالمخصي، وأنه إن كان نقص في الظاهر فهو زيادة في الباطن، في اللحم وفي طيبه وفي كثرته. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله عز وجل من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل عليه حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وش معنى أيضا والذي نفسي بيده؟ ها ايوه هو كان يبغضهم. لا لا معناها ايوه معناها ممكن. نعم اي صحيح ما قالت، لكن وايضا معناها سيجيك الخير معناها. وايضا كلما ازددت ايمانا ازددت حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبا لعزه وعزه الخباء. وأيضا يعني أنت الآن أحسستي بالمحبة، لكن وأيضا كل ما تزدادين خير إيمان تزدادين محبة. ثم أفتاها. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار شوف الإيمان هذه ليش كانت لماذا كانت تحب أن يذلهم الله في بدر؟ من قتل؟ أبوها وأخوها وعمها وابنها، وهي امرأة عربية شديدة التحقد، يعني هي اللي لاكت كبد حمزة. وبعدين أبوها وهذولا ليسوا من غمارنا، سادات الوادي. أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة وابنها عتبة بن أبي سفيان، هذولا بس الدار القريبة. كيف عاد الأقارب الثانيين ابن عم وابن خاله؟ لكن شوف جاء الإيمان وأذهب هذا كله. شوف قوة الإيمان، حتى ليس فقط أنها قالت أني ما عاد أحس لك بحقد أو كذا، لا تقول ما من أهل خباء أحب أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني الإيمان يذهب كل الأحقاد هذه، هذا شيء عظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأيضا كلما تزدادين إيمان يأتي شيء آخر أيضا أفضل وأعظم. وهذا يرد على الذهبي الخبيث اللي شكك في إسلام أبي سفيان وفي إسلام هند بنت عتبة وغيرهم من اللي قالوا يعني جاءهم الإسلام وها لكن خبثة، نسأل الله العافية والسلام. وخصمهم يوم القيامة سيرون من خصمه. هو يتمنى أن يخاصم الصحابة الذهبي يقول عن معاوية ابن هند يقول الله الموعد بيننا وبينك، الله الموعد. بعدين ليس خصم الصحابة، سيكون خصم رب العالمين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أعوذ بالله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا فلما ثقل وأسنى صلى سبعا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أسر تعالى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في ركعتي الفجر وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب يسكر فهو حرام والبتع نبيذ العسل. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القراضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن الزبير الزبير عبد الرحمن بن الزبير حسن الله عليك فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير أبوه اسمه الزبير بن باطة من كبار قريضة أبوه من الذين قتلوا 700 اللي قتلوا 600 وهذا رفاعة قرضي أيضا لكن هؤلاء أسلموا. نعم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. هذا يدل على السنة في الطلاق أنهم يعرفونها آخر ثلاث تطليقات يعني الطلقة الثالثة لوحدها. نعم. وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر فيقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تشهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعيد هذا من كبار الصحابة اللي هاجروا الحبشة وبنته هي أم خالد اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم خالد هذا سنة يعني هذا زين أعطاها ثوب وقال هذا سنة بلغة الحبشة. وأخذنا في ابن أبي الدنيا أن سعيد بن العاص والدهم هذا أبو حيحة من مشاهير قريش ومن أشرافهم كان له 10 من الولد 5 استشهدوا في الإسلام و5 قتلوا في الجاهلية ما في أحد من أولاده مات حتف أنفه كل أولاده يقتلون قتل لكن 5 قتلوا في سبيل الله و5 قتلوا في سبيل الشيطان فهو سيد أبو حيحة وأولاده سادة كلهم لكن أسودهم 5 هؤلاء الذين من الله عليهم بالإسلام وأبو حيحة مات كافر قال ها سبحان الله عظيم كلهم من صلب واحد 5 من قبضة هذه و5 من قبضة هذه واجتمعوا في صلب واحد سبحان الله العظيم خلطهم الله عز وجل ودبرهم أحكم الحاكمين اللي هو أعلم بهم وأحكم سبحانه وتعالى. وشوف من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي من وراء الباب يا أبا بكر ألا تزجر هذه المرأة عما تجهر به من الفحش أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالت إنما معه مثل هدبة الثوب يعني هو ما أذل في الدخول وينادي أبو بكر يقول إنها المرأة سبحان الله العظيم رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسوة فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده يعني لن تزيدوا علي لن تستطيعوا الزيادة علي في لفظ لأنا لكن إذا كان لأنا ما تصير إني إن فوالله إن يعني أنت ماذا تريد بالرهبانية وزيادة التبتل وقيام الليل وصيام النهار تريد أن تكون أعبد مني لن تستطيع ومع ذلك أنا أصلي وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء وما حد يستطيع أن يكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فالرهبانية لا خير فيها. خولة هذه أمس جامعة قصة عجيبة في هي اللي اختبت للنبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي اللي اختبت لعائشة الثنتين بعد موت خديجة حديث طويل أمس. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد أتعلم أن ابن جارية زمع ابني قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه واحتضنه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة. فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة. قالت عائشة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم يرى الناس شبها أبين منه بعتبة. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي من عنه يا سودة. قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت. حكم الشرعي غير حكم الطبيعي. الآن يتكلمون عن الدي ان اي والحمض النووي وغيره. هذا الآن هذا يشبه الحمض النووي، رأى شبه واضح بين كل يراه شبه بعتبة بن وقاص، لكن بالزنا والولد الفراش. هذا زنا كان في الجاهلية، الولد الفراش، لكن لما رأى الشبه قال احتجبي عنه يا سودة، احتياط ورع كما ذكر البخاري في باب الورع، احتجبي عنه يا سودة، فوالله ما رأى حتى ماتت. وهذا عبد بن زمعة جاء في حديث خولة، وش كان يفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج سودة، زوجه أبوها زمعة، وأخوه هذا غائب كان مشرك، قام جاء وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته سودة، أخذ يحثي التراب على رأسه. عاد بعدين يقول والله إني ليس فيه، أحثي التراب على رأسي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أختي، إني ليس فيه. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها مسرورا فقال لم تسمعي ما قال المدلجي؟ ورأى أسامة وزيد النائمين في ثوب أو في قطيفة وقد خرج أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. سبحان الله، هذا الحمض النووي صحيح، هنا عند الإشكال أو عند كذا يرفع الإشكال فقط، وهناك ما يثبت الأنساب إذا جاء ما هو أقوى منه وهو الفراش، فجاء الإمام أحمد جعلهما خلف بعض. فالقيافة أو الحمض النووي يصلح في موطن مثل هنا ثابت النسب لكن في تشكيك، وهناك سيعارض الفراش والولد الفراش، هنا صحيح هناك غير صحيح، والشريعة هي الحاكمة على الأشياء الطبيعية والطبية، هي الحاكمة فوق. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبرق أسرير وجهه. معناه أنه فرحان بقول القائف هذا مجزز المدلجي. نعم، معروفين بالقيافة، هذا مدلج معروفين بالقيافة، قيافة الشبه، وبني لهب معروفين بالعيافة. الآن معناها موجودين؟ لا، الآن أخذها عنهم مرة، أخذوا عنهم قيافة الأثر، هم العيافة جاء الإسلام قال وإن كانت علم لكن شرها أكثر افتركوها الناس، وله علم كانت. نعم. حدثنا يعلي بن عبيد قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال البر تريد، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشر من شوال، قضاها في أقرب وقت وهو شوال. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني وائل بن داود قال سمعت البهية يحدث عن عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. أظن عائشة إذا صدق البهي هذا، البهي هذا يعني يخافون أن ما سمع من عائشة، يقول الإمام أحمد ما أرى هذا شيئا، إنما يروي عن عروة، يعني البهي ما سمع من عائشة، وأحيانا قد يأتي به، لكن نعم والله زيد ما بعثه في جيش إلا أمره. أما قوله لو بقي بعده استخلفه، الخلافة كانت لأبي بكر كما قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر، ولما تكلموا في تأميره لأسامة عند مرض موته قال إن قدحتم في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل زيد بن حارثة، وإنه لخليق بالإمارة، وإن أبي أباه لكان خليقا بالإمارة. الخلافة ما في قريش. ها؟ الخلافة ما في قريش. إيه، لكن لأن مولى القوم منهم يمكنهم نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن بالصلت أن عراك بن مالك حدث عند عمر بن عبد العزيز أن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال وقد فعلوها حولوا بقعتي قبل القبلة. هذا إذا صح يكون في البنيان وقد فعل في البنيان ورآه بن عمر. نعم. حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدنا ولحم صلى سبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. قال عفان فلما لحم وبدن. وش معنى بدن؟ ها؟ تقدم في السن. كيف؟ لا بدن كبر في السن. عند العرب بدن كبر في السن وبدن هذه اللي كثر لحمه. هو عليه الصلاة والسلام ما سمن في آخر حياته لكن بدن الرجل أي طعن في السن. هو إنما طعن في الستين. ولذا قالت بعدها ولحم ليس سمن أو بدن لكن صار فيه ثقل فلذلك صلى سبع ركعات. نعم. حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن مهاجر البجلي عن مجاهد أن السائب سأل عائشة فقال إني لا أستطيع أن أصلي إلا جالسا فكيف ترين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل جالسا مثل نصف صلاته قائما. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أبو ديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت كما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت أن هذا الحي من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت ثم قد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما. في اللفظ الآخر قالت فلعمر الله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة لا أتمه الله لم يتمه الله عز وجل. إيه معناه أنها ليس ينبغي هنا معناها أنها ركن ليس ينبغي أنها سنة وهذا يدلك أيضا على فضل وأهمية سبب النزول أنه هو اللي يبين لك الآيات وأن الصحابة لن يكون أحد أفقه منه في القرآن يعني كل آية عرفوا سببها وفيما نزلت وسبب نزولها وعلى من نزلت فيعرفون تنزيله وتأويله. نعم. ها نعم أروح أحتاج بقرآن وهي بينت أن القرآن. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. هذا ليس بن جريج المشهور هذاك اسمه عبد الملك هذا اسمه عبد العزيز بن جريج يقول هنا أنه لم يسمع من عائشة يقول البخاري وأحمد والدارقطني وأما هنا قوله سألت عائشة يقول إن هذا من أخطاء خصيف الجزري سيء الحفظ هو اللي تجد عبد العزيز قال إن عائشة قالت وهو اللي قال إنه قال سألت عائشة. نحن حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة وهذا ترى هو والد عبد الملك عبد العزيز هذا والد عبد الملك. نعم. والد المشهور الفقيه ابن جريج الفقيه هذا أبوه. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يطيل الصلاة قائما وقاعدا وكان إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وسألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر قد أفطر، ولم يصوم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون شهر رمضان. إذا جمعنا قولها قد صام قد أفطر، قد صام قد صام قد صام، سرد الصوم لكن لم يكن شهرا، إيه معناه أن هذا في الشهر الواحد وليس يعني قد صام أن يسرد الصوم، لا في الشهر الواحد. نقول قد صام قد صام يعني بيكمل الشهر هذا كله فيفطر منه، ثم نقول قد أفطر قد أفطر يعني بيكمل الفطر ثم يصوم منه لو ثلاثة أيام. أما شهر تام منذ أتى المدينة ما صام إلى رمضان. نعم. حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قلت لكني أو لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا محمد بن سلم عن ابن إسحاق عن أبان بن الصالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتها امرأة فقالت إبلة لي سقط شعرها أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به، قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألت عنه، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. ابن إسحاق عندكم في السند ابن اللي أبي خطأ. نعم. حدثنا محمد بن سلم عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ولقد اعتمر ثلاثة عمر. الرابعة لمحجته، أحيانا ما تحسب لأنها عمرة قران دخلت في الحجة. نعم. حدثنا معمر بن سليمان عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس: لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي. فقالت عائشة يا رسول الله شيء دقيق من الذهب يربط به شيء ليش دقيق دقيق عندنا ذفيف ورقيق موجود والمثبت من مسند أبي يعلى ذفيف وكتب اللغة ويقولون الذفيف شيء قليل يشد به الشيء يربط به المسك أو غيره، والمسك الأساور والخلاخيل من القرون والعاج فيضعون فيها شيء يسير من الذهب. نعم. يربط به المسك أو يربط به، قال لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران. بالنسبة للرجال ممنوع، بالنسبة للنساء أيضا يستحب لهن عدم كثرة الذهب، فلو وضعته فضة وصفرته بالزعفران ما أحد ينتبه أنه يعني خاصة في مناسبة ولا شيء قبل ما يروح الزعفران تطليه بالزعفران يصير كأنه ذهب، وبعدين يعني لا تلبس الذهب، لكن هو حلال للإناث ولا يستحب لهن الاكثار منه، أما الرجال فهو حرام. نعم. القسي هذا لباس يأتي من مصر من بلدة يقال لها القس فنسب إليها، وهو من ديباج حرير، والميثرة كذلك اللي يقعد عليها الحمراء تكون أيضا من ديباج، كل هذا فيه ترف زائد. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما فذكر معنا حديث محمد بن سلام. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة وأن الله عز وجل قال قد أنزل كتابه ادعوهم لآبائهم، فكان يدخل عليه وأنا فضل ونحن في منزل ضيق، وقال أرضعي سالما تحرمي عليه. هذا وحي خاص، هذا هو قضية العين، واضح فيها قضية العين، وحي خاص مستثنى من كل المحكمات، لكن المحكمات تبقى كما هي محكمات، الرضاعة من المجاعة، الرضاعة في الحولين، الرضاعة ما أنشز اللحم أنشز العظم وأنبت اللحم، لكن هذا وحي لكنه خاص. فتوى معنا فتوى، مثل أهل المدينة لما قالوا عن فاطمة بن قيس إنها أمر خاص، كانت يعني طويلة اللسان على أحمائها، فجاء فيها شيء خاص كما قال سعد المسيب وكل أهل المدينة. يوجد قضايا أعيان لكنها ليست هي الأكثر. فبعض الناس ما ينتبه لقضية العين، وبعض الناس يعممها، كل ما أشكل على حديث قال قضية عين. الأصل في الحديث العموم للناس كلهم، لكن مثل هذا هو ما قاله الناس، قال لي سهلة في فتوى خاصة، وضع خاص كان ابنهم يدعى إليهم والبيت ضيق، ما عندهم غرف كثيرة، ما عندهم البيت الواحد، ويدخل عليه وهي فضل يعني ملابس النوم. شيخ ما جاء الحديث إلا عن طريق عائشة ولا؟ وجاء عن طريق عائشة اللي سمعته بس. إيه كان فتوى، هي فتوى خاصة. ولذلك مات المؤمنين والصحابة ردوا على عائشة لما أرادت تعميمه، قالوا لا والله ما نراه إلا لسهلة فقط. فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكن، فأصبح يعني حديثها هذا وهي غير حامل. السكن للحامل في القرآن، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، النفقة على الحامل. وأصبح حديث هذا كما قال سيد مسيب، قال لا عليك لا تروي حديث فاطمة، إنما كان قضية عين عليها. يعني أهل المدينة يرون أن لها النفقة ولها السكن، الحامل المطلقة البائن لها النفقة ولها السكن. نعم الحامل عاد بنص القرآن ما في اختلاف، لكن غير الحامل لن تنتهي عدتها. فيها ثلاثة أقوال، في من قال لا نفقة لها ولا سكنى، وفي من قال لها النفقة ولا السكنى، وفي من قال لها النفقة دون السكنى. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له، قالت فخرج ويدن له على الفضل بن عباس ويدن على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. قال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسه. رضي الله عنهم جميعا. لماذا لا تطيب له نفسه؟ حدث الإفك. هي صرحت قالت ما بيني وبين شيء في ديننا غير أنه يكون بيني وبين علي ما يكون بين المرأة وأحمائها، يعني أقارب زوجها، الأشياء الطبيعية البحتة. المرأة دائم أحيانا أقارب زوجها يكون بينهم يعني نفرة أو شيء فقط، فكانت عائشة دائم تنبه ودائما تقول والله أن أبو الحسن أنه أولى بالخير دائما وترسل عليه في فتوى، فقالوا أنك أنت أحيانا قالت يكون بيني وبينه ما يكون بين المرأة وأحمائها فقط لا يتعدى إلى ديننا. ويمكن من أسبابه أيضا قضية الإفك، مع أن علي رضي الله عنه ما اتهمها ولا شيء إلا أنه أراد أن يستطيب نفس النبي عليه الصلاة والسلام، شاف ضايق الناس شهر كامل فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، يعني استطب نفسك هي بريئة وكذا لكن أنت ارتح. فكأنه يمكن وجدت من هذا الشيء. رضي الله عنهم جميعا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، والله ما بينهم إلا ما بين المؤمنين. وما عاد الإنسان اللي يضيق نفسه حتى بالأشياء الطبيعية، هذا يريدهم ملائكة، هم بشر. بعض الناس يضيق نفسه حتى من الأشياء الطبيعية اللي تكون بين الناس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أجل منهم. وش يقول قبل قليل؟ يقول اللهم أني أنا بشر أغضب مثل ما يغضب البشر وأسف كما يسفون، مع أنه يشتم ويلعن ويسب، يقول فأيما بشر لعنته أو سببته أو شتمته، يعني وليس منافق أو كافر، فاجعل لعني هذا صلاة عليه ورحمة. تقول عائشة طول يدعي حتى أني سئمت من طول ما رفع يديه بدعاء واحد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب مثل البشر ويلعن ويشتم أحيانا، لكن يسأل ربه أن يجعل هذا عكس، يجعلها صلاة ورحمة. أنا أقول هذا لأن الإنسان اللي يقرأ في الآثار خاصة قد يتعرض لبعض الآثار اللي فيها أحيانا المفروض أنها ما تروى، وبعضها يتأكد منه وبعضها كذا، لكن لابد تقع في مثل هذا فيكون صدرك واسع أن هؤلاء بشر لكنهم أطيب البشر وأفضل البشر، لكن فيها أشياء حدود طبيعية تحصل بين الناس. سبحان الله، ما يبغون واحد يصير حار، ما يبغون يصير غضبان، ما يبغون يصير فيه شح مثل أبو سفيان قبل قليل، ما يبغون يصير، الناس يختلفون. نعم. ها إلى الآن. الأمر سهل والله، لو تقرون في كتب الآثار تجدون أشياء أحيانا يعني كلام الصحابة في بعضهم أو تقويمهم بعضهم وكذا، اللي ما يتحمل عقله ولا شيء يتركه، وبعضها كذب خاص الموالي. ترى العرب ما تروي الأشياء هذه، لكن الموالي هم اللي عندهم حرص على الأشياء هذه سبحان الله، لأنهم ضعفهم هم. كل ما تجد مثل الأحاديث هذه تجد عند الموالي في الغالب، حتى لو كان الموالي أخيار، إلا العرب مثل الأشياء هذه يتركونها. ما فأنت إذا وقعت على مثل هذا يصير عندك من الأصل تأسيس أنك أصلا تظن بالصحابة أحسن الظن، وأن أيضا فيه قدر من الأشياء الطبيعية ما فيها شيء، مثل غيرة الأمهات المؤمنين ومثل كذا ومثل. نعم. نعم مثل هذا لما قالوا لعلي وعثمان، قال أرجو أن يكون مما قال الله نزعنا ما في صدوره من غل، أحيانا غل يسير أو سوء تفاهم أو شيء رضي الله عنهم، لكن الكلام أنه ما يقدح فيهم ولا ينقل شيء يؤثر. وهو بعض الناس صحيح أو كل الناس إذا قرأ الآثار أو سمعها يتغير، ما يبقى في نفسه حسكة أو تشويش أو شيء، ولذلك كانوا ينهون عن قراءة الأشياء اللي فيها. لكن الكلام في أهل الأثر يمر بهم قطعا، سيمر بهم اللي يقرأ. لو تقرأ مثلا تاريخ المدينة اللي بنشبه، كتاب نفيس، نفيس هو، فيه آثار ما توجد اللي فيه في القصاص وفي وضع المدينة وكذا، لكن أيضا تجد فيه عمر لما سئل من يولي بعده قال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. نعم. قال الزهري فأخبرني عروة أو عمرة بن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح، فأعهد إلى الناس. قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج. سبحان من شدة الحمى سبع قرب من أبار شتى ولم تحلل أوكيتهن حتى يستريح. نعم. قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا. قال الزهري شوف هذا حديث طويل، كل هذا حديث طويل، لكن هنا قسموه خمسة حديث هو حديث واحد. نعم. فأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشائم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال لي يصلي بالناس أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي لي الخمر من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هنا قال ثلاثا يعني ثلاث جمل، باقي والملك لا شريك لك رواها غيرها، فحتى من اقتصر على الثلاث هذه، وهذا يدلك أيضا على الوقفات لأن قالت ثلاث جمل فقط، والآن يجعلون الجملة الرابعة إن الحمد والنعمة لك والملك، مع أنه قالت ثلاث جمل فقط، لبيك اللهم لبيك جملة، لبيك لا شريك لك جملة، لبيك إن الحمد والنعمة لك، ما ذكرت والملك لا شريك لك. هذا أيضا من أصرح الأشياء على أن الوقفات الآن أيضا غيرت ففسدت في اللغة وحتى في الشرع. نعم. ها؟ هم يقولون إن الحمد والنعمة لك والملك. هو متصل حتى العطف متصل، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا الآن شوف عائشة تقول ثلاث جمل وما ذكرت الملك لا شريك لك، وقفت على لك. هذا من أصرح الأشياء، وهذا لا شك فيه أنهم كانوا يقولون هكذا، حتى أن العرب تقول إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. لكنها أول ما جاء التلفزيون السعودي استأجر لهم واحد يحطه بنغمة معينة وانتشرت في الآفاق. واحد من حجازي هو اللي صمم اللحن هذا، إن الحمد والنعمة كذا، إنك إذا وقفت ما تقول النعمة لك والملك، انتشرت في الآفاق. ها حط لها ألف بدلك إيه والنعمة. لكن اللي عند الناس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والرغبة إليك والعمل. والجاهلية يقولون لما أفسد عليهم عمرو بن لحي إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. نعم. حدثنا الأعمش حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله، قلنا هذا إيه عائشة طلق رجل. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها وكان معه مثل الهدبة فلم يقربها إلا هبة واحدة لم يصل منها إلى شيء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هبة واحدة ولم يصل منها إلى شيء، هنا في إثبات إنما ومع ذلك قال لا حتى تذوق العسيلة، لا يعني لابد أنه يجاوز الختان لابد. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر قالت فعلقت على بابي خراما فيه الخيل ولاة الأجنحة، قالت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزعيه. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يغتسل ويتم صومه. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيئا قط فينتقمه من صاحبه إلا أن يكون لله عز وجل، فإن كان لله انتقم له ولا عرض وفإن كان لله انتقم له ولا عرض عليه أمران إلا أخذ بالذي هو أيسر إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. عليه الصلاة والسلام. هو سبحانه معطيه الله الهيبة بدون ضرب، أما من بعده يحتاجون ضرب الهيبة أحيانا، ولا هو معطيه الله الهيبة ما ضرب بيده خادم ولا امرأة ولا صبي قط، ومع ذلك اللي يريد حاصل له، لكن مثل عمر والصحابة يضربون أحيانا رضي الله عنهم، أحيانا المرأة تحتاج تقويم. كذلك أمهات المؤمنين يعني يعرفون أن هذا ليس زوج فقط، هذا زوج ورسول عليه الصلاة والسلام، إذن هذا أمر شديد ما يطيقه. كذلك الانتقام لنفسه ما يفعله، وهذا يندر أن أحد يسلم حتى في المسائل العلمية، إذا رد عليه أحيانا رد الثاني ما عاد ما هو لله، حتى لو هو ما يدري يبدأ إيش يصير يدافع عن نفسه يدافع عن قوله، أحيانا يعصب على قوله يبي يثبته فينتقل. ولذلك نهى السلف عن الجدل والخصومات، يمكن أول الله وبعدين ألا بتثبت القول وتروح تمحل وتروح تجيب لحي ضعيف تخليه قوي، أصبح ينتقم من نفسه، سواء كان انتقام نفسه بسلوب علمي أو بيده. والثالثة اللي قلتها قبل قليل وهي اللي دائما ما ننتبه لها خاصة في الأسفار، لأن الأسفار هي إذا خير بين أمرين المرجح بين أمرين الأيسر، يشوف الأرفق والأيسر به برفقته بسيارته بجماعته، الأيسر دائم يختار، إلا أن يكون الأيسر هذا إثم، إذا كان إثم هذا مانع، أما إذا كان ما في إثم اللي يطرأ على باله حتى يرجح بين أمرين الأيسر. نحن دائم نغفل عن هذا، إذا خيرنا بين أمرين سواء كنا في سفر أو غيره ما يطرأ على بالنا أن الأيسر مرجح، الأيسر ترى مرجح بل هو أكبر مرجح، أحيانا مشق شط. نعم. حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم، قالت عائشة فقلت وعليكم السلام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فحاشة، قالت فقلت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا السلام عليك، قال ليس قد أدت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. قال ابن نمير يعني في حديث عائشة إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال ابن نمير في حديثه فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. حتى فرق. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش إذا أراد من ريع آخر بيصير أسمح وإذا أراد مع تبيه بيصير أسمح. إذا صرت أنت مثلا الآن عند أمانة العاصمة أمامك طريقين أنت يا منت تروح مع ريع آخر وتنزل على شارع الحج على وادي فخ وتنزل على مسجد عائشة مباشر على المدينة وانت يسرت تنزل مع الزاهر نفس الطريق وتنزل على مسجد عائشة فهو تقول انه اسمح لخروجه لان العقبتين اللي قدامه كلها مؤديه للمدينة لكن ابو بكر وعمر قالوا لا هذا سنة ونزلوه في خلافتهم ولذلك النظر الى ما فعله الصحابة بعد موته هو اكبر مرجح. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا الاعمش ويعلى حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاكف وأنا حائض. نعم. حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وحدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال بلغها أن ناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة عدلتمون بالكلاب والحمير؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله. لكن ما ذكرت أنها عبرت أمامه وهذا خارج محل الخلاف اللي يقطع الصلاة العبور والاختراق من جانب إلى جانب أما الانسلال من السرير هذا خارج. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطبة فذكرهما جميعا وقال رجلي السرير رجلي السرير. نعم. حدثنا ابن أمير عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه من الماء ثم يتوضأ. حدثنا ابن أمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم لأنه كان أملككم لأربي. نعم. حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. نعم. حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا درعا وأخذ منه طعاما. نعم. حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمار عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. قالت فكانت تلبي بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لك. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هم على نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها فإذا أذن المؤذن وقام فصلى ركعتين خفيفتين. قوله إلا في آخرها آخر الخمس وليس آخر 13 يصلي 8 مفصولة وخمس مشرودة. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك من القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة. حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. شوف دقة العرب في فرق بين المخاط والبصاق والنخامة كل واحد له فرق. نعم. حدثنا ابن نمير 8 و5 11 13 قالت ثم إذا أذن المؤذن قام فصل ركعتين خفيفتين يعني 6 و5 11 لا هي مرت معنا أنها مفصلتها إيه قالت 8 و5 مشرودة ثم ذكرت ركعتي الفجر وأحيانا قالت 11 و2. نعم. حدثنا ابن نمير قال أخبرنا حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. هو الغثيان، غثيان النفس، غثيت. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى دخل في السن، فكان يجلس فيقرأ حتى إذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الجناب من إناء واحد نختلف منه جميعا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش، الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يصلي للناس في مرضه فكان يصلي لهم. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية فقيل إنها حائض، فقال لعلها حابستنا، قيل يا رسول الله إنها قد أفقدت، قال فلا إذن. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان عندها امرأة من بني أسد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة لا تنام، هذه فلانة لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله عز وجل حتى تملوا أحب الدين إلى الله عز وجل الذي يداوم عليه صاحبه. لو في أحد يجمع قول السلف لا يمن الله حتى تملوا زين. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل المحرم الفأر والغراب والحدأ والكلب العقول والعقرب. إباحة وليست وجوب. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا هشام وحدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن ابن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال أبو أسامة في حديثه سمعت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى وأنا مسندته إلى صدري يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اشتاق إلى لقاء الله. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية بيض. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلاب عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين فيشفعون له إلا شفعوا. هذا من الذين رضعوا ولكن. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم الأحول عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت رضي عائشة رضع معها وهي صغيرة يعني. أخوها من رضع. نعم. قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت أحرورية أنت؟ قالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال معمر وأخبرني أيوب عن أبي قلابة عن معاذ عن عائشة مثله. حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى اختص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونها الصلاة فلم يخرج، فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله؟ قال أما إن ولم يخف علي أمرهم ولكني خشيت أن تكتب عليهم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكر معناه يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولو خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم نهاهن عن الخروج أو حرم عليهن الخروج. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. قال: فلكم كذا وكذا، فلم يرضوا. قال: فلكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاتب على الناس ومبخرهم برضاكم. قال: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاتب على الناس ومخيرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. كان أحلى من الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه الرضا ينكرون عاد المبالغة، لو أنا شيء معقول. الصحابة عرضوا 7 ديات في قصة هدبة بن خشرم، عرضوا 700 من البل، يعني تضاعف الدية. لو تجعل الدية نفسها هي المعيار تضاعف، يعني الآن الدية لو ضعفت 10 مرات صارت 4 مليون، 10 مرات، لكن الآن وصلوا 40 مليون، يعني الدية 100 مرة. هذه مبالغات. وبعدين لو ما يضع لهم حد بتشوف تصل مليار. نول ها تجارة، صارت تجارة في الجماعة. والله نذكر أنا قبل 30 سنة يعني في ناس اصطلحوا عندنا في الخرمة من الوي، حصل عليهم قتل وصلحوا ذولاك على 3 مليون، وعلى كل شان 3 مليون، الحين ما يصلحون ولا على 30 مليون. وأيضا تروح تمشي الناس فيهم طمع ولا عاد أحد يردهم، فلو يوضع له حد ويكون المعيار الدية نفسه، تضاعف الدية 5-10 مرات، لكن المعيار هي الدية نفسه ليس أهواءهم، هم أهواءهم ما له حد. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري فذكر حديث ثم قال: قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة وتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره. أين البوادر؟ بوادر الإنسان فرائس نفسه، هذه من شدة الروتر. نعم. حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر. قال: وقد خشيت علي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هي تقري كلها، تقري تقري أحسن عليك، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ أن تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: ومتى ذلك؟ مر معنا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته في المنام إيش؟ عليه ثوبان أبيضان، ولو كان في النار لم يكن عليه البياض. هو أسلم في أول وحي ومات. نعم. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحبش لعبوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فنظرت من فوق منكبه حتى شبعت. مر معنا في ابن سعد بعض الناس استشكل أن عليه الصلاة والسلام يريد أن يلقي نفسه، لكن هو هم فقط، هم وجبريل يتبداله، لأنه جاء شيء ما مر على إسماعيلين قط، يعني بشر ويرى الملك سد الأفق أمامه، كل جناح يسد الأفق، في 600 جناح أمور ثقال أثقل من الجبال، وبعدين ينقطع عنه وبعدين يأتيه حتى خشي على نفسه. نعم. هو شوق يا شيخ، مش خوف. هو شوق. ايه، هي خديجه بنت خويلد بن اسد، هو ورقه بن نوفل. ها لا، يتكلم عن ابوه، يعني ابن عم خديجه ابوه اخي ابيها، هو ورقه بن نوفل بن اسد، وهي خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبد العزة، كل ابن عمها، يعني أبويها أخوان. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصواحبي يلعبن معي. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال: قال لي عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. نعم. حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبار بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان أحب الصلاة إليه ما داوم عليها وإن قلت، وقال: إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. نعم. حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر من السنة من شعبان، فإنه كان يصومه كله. حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن المنصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلة النفر قلت: يا رسول الله، يرجعون بعمرة وحجة وأرجع بحجة؟ فبعث معي أخي فاعتمرت، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدا مدلجا على أهل المدينة، وأنا مدلجة على أهل مكة. اللهم صل وسلم. 21 يوم 21